منهم البخاري وحتى الألباني، ويكفينا بتضعيف الألباني تضعيفا. إذا انتصف شعبان فإن الله يغفر، وإذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يغفر لكل أحد إلا مشرك أو منافق. حديث لما سئل، حديث أسامة بن زيد عند الإمام النسائي وأحمد، لما سئل عن صيام شهر شعبان قال: ذاك شهر ترفع الأعمال فيه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني وفي تصحيحه نظر، وهذا ليس كلامي أنا، عشان ما يجيش واحد يقول لك أنت بتحكم على الشيخ الألباني، أنت مين؟ لا لا، مش أنا، أهل الحديث الذين يقولون في هذا تصحيح نظر. ليه أهل الحديث قالوا؟ لأن هذا الحديث فيه راو لا يتحمل التفرد، راوي اسمه ثابت بن قيس أبو الغصن، رجل صالح ولكن يهم، ضعفه كثير من أهل الحديث وتفرد بالحديث، فالحديث عندهم ضعيف لتفرد هذا الراوي الذي لا يتحمل التفرد. والمنكر المفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، كذا قال. فلا يصح في شعبان حديثا إلا حديث الصحيحين. قالت عائشة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. مع علمنا أن الله عز وجل يبغض هذا التشاحن، يغفر لكل أحد إلا رجل مشرك أو مشاحن. يعني إيه مشاحن؟ يعني اتنين متخانقين مع بعض. يقول في أحاديث أخر: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. يكفينا حديث البخاري في المتشاحنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل جبريل ليخبره بليلة القدر فرفعت، قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني أي ليلة هي؟ فقال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إي والله، هذا الحديث الصحيح من أجل رجل تلاحى مع رجل، تلاحى عن اتخاني وجاي من اللحى اللي هم يعني إيه بيمسكوا لحى بعض، تلاحى رجل مع رجل رفع علم ليلة القدر. يكفيك في هذا الشأن حديث البخاري. من الظواهر أنك ترى الناس في رمضان يصومون وكثير منهم لا يصلون، وصيامهم صيام عادة إلا من رحم الله. صوم أنا صايم. صايم إيه؟ صايم 30 يوم. حضرتك بتصلي؟ لا والله أنا مش، يعني ساعات بصلي وساعات ما بصليش. يا حبيبي، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، حتى بعض الساعات على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وفضل بعض الناس على بعض، وفضل بعض الفرائض على بعض. أفضل فريضة على الإنسان المسلم في إسلامه هي فريضة الصلاة، التي لا تعادلها فريضة. ونحن لا نقلل من شأن الصيام أبدا والله. من صام يوم، من أفطر يوما متعمدا في رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لا يعوضه صيام الدهر كله. ده موضوع خلصان. لكن كونك تقول أصوم والصلاة يعني ربنا يهدينا بقى للصلاة وما نصليش، لا لا والله وتالله وبالله، الذي لا يصلي كاد العلماء، أو قال بعض العلماء عنه صيامه غير مقبول، وهذا أمر مختلف فيه. اللي قال بقى صيامه غير مقبول، قال صيامه غير مقبول ليه؟ لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء مختلفين إلى شقين في تارك الصلاة، منهم من قال، وأنا لا أتكلم عن تاركها كسلا، والذي يترك ويصلي ويترك ويصلي ويتوب ويعود ويتوب ويرجع، لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن الذي لا يصلي. الحكم الأول حكم جمهور العلماء وأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. الحكم الثاني القول الثاني قالوا أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ده قول الحنابلة ومن تبعهم. والقول الأولاني قول جمهور العلماء. إيه دليل من قال بهذا؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح صحيح الإمام مسلم قال رسول الله، بس أنا بكرر لك كلمة قال رسول الله عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيقول، قال رسول الله صلى عليه، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قدامك جهاز في ايدك وعندك نت، لو انت مش مصدق الكلام انزل وخش على الجوجل واكتب كده حديث جابر بن عبد الله، تقدموا يا اخوان تقدموا، حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الكفر والشرك، وهيجي لك كتب السنة وهيجي لك الحديث فين بالظبط بالرقم بتاعه بشراح الحديث كلهم. ها قال رسول الله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بناء عليه قال الحنابلة ذلك، قالوا إنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يجوز له أن يزوج ابنته المسلمة ولا يكن وصيا عليها. أحكام بقى أخوان، عندك أحكام كل ذلك لا يجوز له. أتدري لماذا؟ أعدوه كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة، بناء عليه لا تقبل زكاته، لا يقبل صيامه، لا يقبل بر والديه، لا يقبل منه أي شيء. وده لو ركزت شوية معايا هتلاقي في حديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والإمام أحمد، حديث رواه أصحاب السنن، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة من أعماله الصلاة، أول شيء، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والله قرأت رواية عند الإمام مالك نفس الحديث رواية تانية يقول فيها صلى الله عليه وسلم فينظر إلى صلاته، فإن قبلت قبل باقي عمله، في رواية فإن قبلت ينظر في بقية عمله، وإن لم تقبل لا ينظر في مش هتتشاف أصلا، صيامك مش هيتشاف أصلا، ما فيش صلاة مش هيبص أي حاجة تانية أصلا، لا ينظر. أنت معايا مركز؟ ينظر إلى صلاته، فإن قبلت فينظر إلى بقية عمله، وإن لم تقبل ما فيش صلاة أصلا، لا ينظر إلى بقية عمله، مش هتتشاف. الأعمال الصالحة لو بتبص على رجل أبوك كل يوم، ها لو عامل خدك مداس لأمك مش هتتشاف. بر الوالدين اللي هو من أعلى عرى الإسلام، لو كل سنة بتحج مش هتتشاف أصلا، بس أنا بصلي كل جمعة مش هتتشاف. في حاجة اسمها صلوات خمسة، أنا ذكرت في درس، اسمع معايا كده واحكم أنت بنفسك بهذه النصوص من كتاب الله، اسمع بالله، وأنا عايزك أنت وقاعد تدور الآية كده في دماغك، الآية اللي أنا هقولها دي، وتحكم أنت مع نفسك. يقول الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ايه سعادتك؟ قال ويل لمين؟ ويل للمصلين، ده اثبت لهم صفة الصلاة، ده اثبت هو سبحانه اثبت ان هم بيصلوا، فاذا لما الويل لهم؟ قال معللا لانهم عن صلاتهم ساهون، فقط لمجرد انهم عن صلاتهم ساهون فويل لهم. معايا؟ اسمع النص التاني ده، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي ده وادي في جهنم، وادي في نار جهنم، ها فسوف يلقون ايه؟ غيا. ليه؟ اضاعوا الصلاة. ولا مش هقولك اضاعوا الصلاة يعني ايه، هسيب حبر هذه الامة، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لك يعني ايه تفسير قوله تعالى في سورة مريم أضاعوا الصلاة. يقول لك اسمع كده كلام النص بالنص، يقول لك وليس أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، ولكن أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها المحدد. يا ربي، أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها المحدد، دول ربنا بيتوعدهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بيتوعدهم عشان بس صلى العصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، والعشاء بعد نص الليل، والفجر بعد طلوع الشمس. بس هو ده كان كل عمله، كان كل إجرامه، هو ده الإجرام اللي ارتكبه. هو ده الإجرام. ويل للمصلين أثبت لهم صفة الصلاة، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بيصلوا. والله ده انت لو سمعت عن المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يصلي في الصف الأول. صلي عليه. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بس ده كل الموضوع. هو بيصلي، بيصلي، لسه ما جبناش سيرة اللي ما بيصليش، ما تكلمناش عنهم أصلا. ده بيتكلم عن ناس بتصلي. بيصلوا، بيصلوا. يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا، فقط لما بيبقى قايم للصلاة بيبقى قايم كده كسلان وماليش نفس يصلي، ها؟ بس قاموا كسالى، ها؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يا تاني تتقال تاني في سورة التوبة بعد سورة النساء، تاني بتتقال تاني لأهمية الموضوع عند الله مش عند حد. لأهمية الموضوع عند مين؟ عند الله. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نص يكفينا، نص يكفينا، لم نكن من المصلين. فتتعب نفسك يا حبيبي في صيام تصومه لهوى نفسك، لهوى نفسك. ما انت مضطر اقولك لهوى نفسك. ليه مضطر اقولك لهوى نفسك؟ لانك لو تعبد الله حقا لاتبعت كلام الله عز وجل، وما فرقت في شريعة ولا في شعيرة من شعائره سبحانه وبحمده. ها؟ لو بتتبع كلام الله حقا تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اوعى تفكر انت باخد بالدين، انت بتاخد بمزاجك في حتة وحتة، لا، ودي نقرة ودي نقرة زي ما بيقولوا. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. خذ من الدين كل الدين. قال تعالى فاستقم كما أمرت. فاستقم كما ايه؟ مش كما رغبت، مش على هواك، مش على مزاجك. عجبك اللي انت تلبس مراتك حجاب، زي الفل، انا راجل ملبس لربيات النقاب. طب الصلاة؟ لا الصلاة معلش شركنا شوية. طب وبر الوالدين؟ لا انا ابويا وامي ما يستاهلوش خير. مش بمزاجك تعمل اللي يحب اللي انت تحبه من الدين، واللي انت ما تحبوش ما تعملوش. انت مش عبد لله، انت عبد للهوى. قال تعالى رأيت من اتخذ الهه هواه. ها؟ خلى اله مش عيسى ابن مريم ولا العزير ولا الشمس ولا القمر ولا الطواغيت. خلى الاله الاشراك مع الله، اللي بيشركه مع الله هو الهوى، هوى نفسه. فاذا رغب في ذلك فعله، واذا لم يرغب في ذلك لم يفعله. فاستقم كما امرت لا كما رغبت، مش بمزاجك. استقم كما امرك الله ان تستقم، مش خيار، هي مش طماطم بتلاقيها في السوق. اصوم وما صليش، اصوم واصلي وما فيش حاجة اسمها بر والدين، وما فيش حاجة اسمها ما تاخدش رشوة من حد، وما تربيش، وما تعملش محرمات. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. ها؟ شريطة ايه؟ شريطة ايه؟ تحل الحلال وتحرم الحرام، صوم والصيام وعبادة وتحل الحلال وتحرم الحرام. صلاة أعظم ما يكون عندنا في الإسلام، لم يبنى شيء على شيء كما بنيت سائر الأعمال في الإسلام على الصلاة. يعني أضرب لك مثالا، راجل ده مثال، مجرد مثال، راجل مرتشي وبيقيم الصلاة وبيؤتي الزكاة وبيصوم رمضان ولو معاه فلوس بيحج البيت، هل تقاس هذه الأعمال التي عملها صالحة لله عز وجل على الرشوة؟ أم أن الرشوة ذنب يحاسب عليه وحده؟ الرشوة ذنب يحاسب عليه وحده، لا علاقة لها ببقية الأعمال الصالحة. هل لو أن رجلا كان يصلي ولم يصم رمضان وهو مستطيع لذلك، هل يمنع أجر الصلاة بسبب عدم صيام رمضان؟ لا، ستقبل إن شاء الله عز وجل صلاته، لأن الصيام لا تبنى عليه الأعمال. الحج مستطيع ما حجش، بقية الأعمال ملهاش دعوة، تقبل. كذلك جميع الأعمال، كل الأعمال تقبل إلا إذا ترك الصلاة. ترك الصلاة كل الأعمال لا ينظر إليها، كل الأعمال. وروى البخاري عن عبد الله بن شقيق قال: رأيت أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أرأيتم لو أن بابا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رأيت فضلا مثل فضل هذه الصلاة؟ سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت تلك بائر. لا ترى في تفصيلة، لا ترى في أعمال من أعمال الشريعة في كل تفصيلة من تفصيلاتها أجر إلا الصلاة. الواحد لو دخل يتوضأ، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ العبد المسلم، حديث والله رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، إذا توضأ العبد المسلم فغسل يده خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا قال الإمام في صلاته: ولا الضالين آمين، قال المأمومون خلفه آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. مش موجودة ده في كل تفصيلة من تفصيلات الصلاة، في كل تفصيلة من تفصيلات الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. في كل تفصيلة من تفصيلاتها، إذا قام العبد يمشي إلى المسجد توضأ في بيته فمضى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، فإن كل خطوة يخطوها تكتب له بها حسنة ويرفع بها عنه سيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. في كل تفصيلة من تفصيلات من تفصيلاتها أجر. فهل لبقية أعمال الإسلام من هذه الميزة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. من الظواهر في رمضان أنك تجد المرء المسلم إذا أقبل على رمضان وكان صاحب معصية تاب إلى الله عز وجل من معصيته، وهذا في ذاته شيء جميل وشيء ممدوح يؤجر عليه لتعظيم شهر الله رمضان. يؤجر بتوبته هذه وتعظيمه شعائر الله، وشعائر الله من تقوى القلوب، يؤجر من أجل تعظيم رمضان. ولكن لنا وقفة مع هذه التوبة التي ليست هي في الحقيقة توبة. يتوب وفي نيته أنه بعد رمضان ومع أول ليالي العيد يرجع إلى ما ترك في رمضان. كذلك هي تلاقيها ماشية رايحة الجامعة، رايحة المدرسة، رايحة الكلية، ماشية في الشارع، رايحة الشغل، لابسة اللبس ومفيش مكياج واللبس واسع. ليه؟ احنا في رمضان، تعظيما للشهر، تؤجري لتعظيم الشهر. ولكن هي بتروح بتشتري في رمضان اللبس الضيق والمكياج اللي هتحطه في العيد. فين التوبة؟ فين شروط التوبة؟ التوبة لها خمسة شروط. الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أصحابها، التوبة في زمان التوبة. خمس شروط. من ضمن الشروط لو فقدت واحدة من الخمسة التوبة غير صحيحة. لو فقدت شرط واحد من الشروط الخمسة، الندم لازم تندم، إقلاع عن الذنب ما يصحش أنت تعمل الذنب وأنت قائم عليه. تبت إلى الله وأنت بتشرب سجاير، أنت لسه السيجارة في بقك، تبت إلى الله إزاي وهي في بقك؟ ها؟ أنت لسه بتعمل لسه ماسك التليفون وبتبص، وتبت إلى الله وأنت بتبص، بتفرج على التلفزيون وماسك الشيشة، توب إلى الله من الشيشة، أنا تبت إلى الله من الشيشة وهو بيشرب. ها؟ لا، إقلاع عن الذنب لازم تقلع. العزم على عدم العودة، وهذا الشرط الذي أعني الذي أقصد. شرط هتخش رمضان وانت في نيتك ان انت تبطل تكلم البنت اللي انت بتكلمها واللي انت بتمشي معاها، هبطل خالص في رمضان. ايوه، رقمها ليه لسه موجود عندك؟ اصلك ممكن ارجع بعد العيد. مش توبه، ما لهاش علاقه بالتوبه، فقدت شرط من شروط التوبه. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، لما فقد شرطا من شروطها ما قبل الله منه توبته. انت بتقول يا عم والله تاب الى الله ولم يقبل الله توبته. فرعون تاب، تاب، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. توبه دي ولا مش توبه؟ توبه. ربنا يقبلها؟ ربنا ما قبلهاش. ليه حضرتك فقدت شرطا من شروطها؟ فقدت شرطا من شروطها، ألا وهو التوبة في زمان التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. بعد ما شافوا الملائكة، بعد ما شاف ملك الموت، بعد ما شاف الغرق، بعد ما شاف الأهوال، أهوال الآخرة، وبصرك اليوم حديد، قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ردا عليهم مين بقى اللي بيرد؟ الله هو اللي بيرد. أرد عليهم وقال لهم ايه؟ قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فعش ها اللي قال لفرعون ما تتقبلش منه توبته، شاف الموت بعينه وقال توب، ما تنفعش ما تنفعش. ربنا رد عليه برضو زي ما رد عليهم في سورة غافر، قال له برضو كده الآن جاي دلوقتي والتوب الآن، وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. توب إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تعلم إن كنت صادقا بينك وبين نفسك هذه التوبة التي ذكرت توبة نصوحا التي تنوي بعد هذا الشهر الكريم الرجوع إليها، هذه توبة نصوحا، هل هذه هي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه؟ الله أسأل أن يتقبل ما قلناه وما سمعتموه. اللهم اجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.